العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية. للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيات اعتبارات ثلاث، وهي أخذها بشرط شيء إلى آخره. هذا البحث من الأبحاث المشتركة بين الفلسفة وعلم الأصول، ولعل أول من أدخلها إلى الأبحاث الأصولية المحقق الخراساني صاحب الكفاية يصدق صدره الشريف، حيث أنه في بحث المشتق وفي بحث المطلق والمقيد عندما أرادوا أن يعينوا أن الكلية الطبيعي ما هو، دخلت أبحاث اعتبارات الماهية وبتعبيرهم أقسام الماهية. تتذكرون نحن في بداية الحكمة ذكرنا بأن هذه الاعتبارات الثلاثة أو الأقسام، طبعا الآن نردد باعتبار أن هذا الخلط موجود في كلمات الحكماء ومنهم انتقل إلى كلمات الأصوليين، أن اعتبارات الماهية وبعبارة أخرى أقسام الماهية. هذه الآن أقول مرة أخرى، هذه بعبارة أخرى منشأ الخلط، وإلا الأقسام غير الاعتبارات. أقسام الماهية أو اعتباراتها على ثلاثة أقسام، والقسمة حاصرة، يعني أن الماهية إما أن تؤخذ بشرط أو لا بشرط، وهذا حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات. ثم والبشرط إما بشرط أمر وجودي وإما بشرط أمر عدمي، فيكون عندنا الأقسام الثلاثة: المطلقة والمجردة والمخلوطة. خب، أما ما يرتبط في الماهية بشرط شيء أو اعتبار الماهية بشرط شيء واضح، وهو من قبيل الماهية التي تؤخذ فيها الخصوصيات الفردية للأفراد. يعني عندما تقول الإنسان أو زيد إنسان، فهنا هذه الماهية لم تؤخذ لا بشرط، لم تؤخذ بشرط لا، وإنما أخذت ماذا؟ بشرط شيء، يعني مع الخصوصيات الموجودة لهذا الفرد وهو زيدون. أما الماهية بشرط لا فهو أيضا أمرها واضح، وهو أن يقصر النظر عليها على ذاتها وذاتياتها، وهو الذي تقدم بحثه فيما سبق، أن الماهية بما هي هي ماذا؟ يقصر النظر على ذاتها وذاتياتها، ويكون كل ما هو غير لها، يعني غير ذاتها وذاتياتها، يكون زائدا عليها. فذلك الغير الذي هو زائد عليها سواء كان مقارنا أو لم يكن مقارنا، سواء كان وجودا أم كان عدما، وسواء كان ذلك الوجود الوجود الخارجي أو كان ماذا؟ الوجود الذهني. النظر إلى الماهية بما هي هي بشرط لا عن جميع ما عداها. جميع ما عداها ما هو؟ بشرط لا عن جميع ما عداها الوجود والعدم، مقارنا أو غير مقارن. حتى الوجود الذهني فإنه لا يلحظ في الماهية. ومن هنا ذكرنا بالأمس، بينا أن الماهية بلحاظ ذاتها وذاتياتها يسلب عنها بحسب هذا اللحاظ جميع مفاهيم العالم إلا ذاتها وذاتياتها. ف تقول وجودها في الذهن في النتيجة هذه الماهية في الذهن أو ليست في الذهن. نعم في الذهن، ولكن لا تلحظ ماذا مع وجودها في الذهن، وإنما لا يلحظ حتى وجودها في الذهن، فتكون مجردة حتى عن الوجود الذهني فضلا عن الوجود الخارجي. إذن إذا قصر النظر على الماهية وذاتها وذاتياتها وسلب عنها كل ما هو زائد عليها وجودا وعدما مقارنا أو غير مقارن، نسمي هذه الماهية ماذا؟ الماهية بشرط لا، يعني بشرط لا عن جميع الأمور الزائدة على ذاتها وجودا وعدما مقارنا أو غير مقارن. أما الماهية لا بشرط فهو ماذا؟ فأمره اتضح مما تقدم، لأنه الماهية لا بشرط هي التي تلحظ لا بشرط شيء ولا بشرط لا، وإنما تلحظ لا بشرط. إذن عندنا لحاظ لما عندنا لحاظ؟ عندنا لحاظ. إذن لحاظ هذا الإطلاق، مو عدد اللحاظ، لحاظ إطلاق الماهية. لعلي أتذكر في بداية الحكمة ضربت هذا المثال، وهو أنه شخص يدعو شخص آخر إلى الزيارة أو إلى الدعوة أو إلى الضيافة، يقول مرة معه تقول يقول لابد أن تأتي إلي في البيت بشرط الوحدة، يقيده وهذا بشرط لا، وأخرى يقول لابد عندما تأتي أن تأتي بفلان شخص معك لأنه الجلسة تكون لطيفة معه وهذا بشرط شيء، وثالثا يقول له أنت مخير أن تأتي بفلان أو لا تأتي بفلان، مو يدعوه بلا أن يقول له شيء، ذاك يصير عدم اللحاظ، لا يلحظ الإطلاق، يقول أنت تعال أنت مخير تريد فلان أن تأتي به أو لا تأتي به، وهذه هي الماهية ماذا؟ لا بشرط. ولكن سؤال، الماهية بشرط شيء مقيدة أو غير مقيدة؟ مقيدة. الماهية بشرط لا مقيدة أو غير مقيدة؟ مقيدة. الماهية لا بشرط الملحوظة باللا بشرطية مقيدة أو غير مقيدة؟ أيضا مقيدة، وهي مقيدة بالإطلاق وأنها غير مقيدة، ما عدنا إلى الآن مطلق ما عدنا، ولكن لماذا نسميها مطلق؟ باعتبار أنه تجمع الاثنين، وإلا بما هي أيضا مقيدة، ومن هنا سميت بالله بشرط القسمي، لأنها تقع قسما في قبال القسمين الآخرين. واضح إلى هنا المطلب؟ ولكن عندنا قد مطلب آخر، وهو أن البشرط لا له اصطلاح آخر وهو مشترك مع البشرط لا هنا لفظا ولا علاقة له باعتبارات الماهية، يعني هذا البشرط لا المعنى الآخر ليس من اعتبارات الماهية في الثلاث، وإنما ذكر هنا وسيأتي تفصيله بعد ذلك، ذكر هنا من باب تسريقه لأنه مشترك لفظي، وإلا لا علاقة للبشرط لا الذي هو من اعتبارات الماهية مع البشرط لا الذي نريد أن نذكره الآن. ما هو؟ إذا تتذكرون في البداية وفي أول هذا الكتاب قلنا بأن الجنس والفاصل هما المادة والصورات، ولكن مع اختلاف الاعتبار، قلنا أن الجنس هو المادة ولكن الجنس لا بشرط والمادة ماذا؟ بشرط لا. أن الفصل هو الصورة ولكن الصورة بشرط لا، والفصل ماذا؟ لا بشرط. هذا بيناه هنا. خب هنا عندما نقول أن المادة والصورة بشرط لا، ما هو مرادنا من البشرط لا؟ مراد من البشرط لا أن الجزء الآخر لا يحمل عليه، لا علاقة لنا بأنه الأمور الزائدة وجودا غير وجود، مقارن غير مقارن. نريد أن نقول بأنه لو كانت عندنا ماهية مركبة في الخارج كالإنسان، إنسان ماهية مركبة في الخارج أم لا؟ نعم، من مادة وصورات. هذه المادة المركب، هذا المركب من مادة وصورات. لو نظرنا إلى كل جزء بما هو ماهية تامة لا بما هي ماهية ناقصة، تفصيله سيأتي ولكن فقط بنحو الإشارة، بما هو ماهية تامة، طب الماهية التامة لا تحمل على ماهية تامة أخرى ولا تحمل عليها ماهية تامة أخرى. ففي قبال الجنس ماذا يوجد؟ مادة. مادة الإنسان في الخارج ماذا؟ بدن. في قبال الصورة ماذا يوجد؟ في قبال الفصل ماذا يوجد؟ صورة. صورة الإنسان في الخارج ماذا؟ نفسه. طب هل يحمل النفس على البدن؟ هل تستطيع أن نقول النفس بدنه؟ غلط، الحمل غلط. البدن نفسه، حمل غلط. البدن إنسان، حمل غلط. النفس إنسان، حمل غلط. لماذا؟ باعتبار أن هذه ماهيات مأخوذة، ماهيات تامة مأخوذة بشرط لا عن الحمل، ولكن شرط لا الذي هو من اعتبارات هي كان مأخوذ بشرط لا عن الحمل لا. إذن تظهر هناك فروق بين البشرط لا الذي هو من اعتبارات الماهية والبشرط لا الذي هو ماذا؟ الفرق الأول وهو أنه البشرط لا الذي هو من اعتبارات الماهية بشرط لا عن الأمور الزائد مقارنة وغير مقارنة، ولكن الحمد للكلام ماذا؟ بشرط لا عن المقارنة، عن الجزء المقارن، مو أنه بشرط لا عن الأمور الزائدة مقارنة أو غير مقارنة. هنا بشرط لا أيضا، ولكن بشرط لا عن كل شيء أو بشرط لا عن الجزء المقارن، بشرط لا عن الجزء المقارن الذي يتركب منهما مركب حقيقي. الفرق الثاني وهو أنه ذاك بشرط لا عن الأمور الزائدة وجودا وعدما، أن يحمل عن الأمور الزائدة تلك وجودا، أما هنا بشرط لا ماذا؟ عن الوجود، لو بشرط لا عن الحمل، بشرط لا عن الحمل. وثالثة وهو أنه البشرط لا في محل الكلام لا وجود له. نحن عندنا ماهية بشرط لا، لا وجود خارجي لها، لا وجود ذهني لها، لا معها شيء غير ذاتها ولا ذاتياتها، متحققة مثل هذه الماهية؟ ها؟ غير متحققة. ولكنه الجزء الآخر أو الماهية بشرط لا كجزء مقارن لجزء موجود في الواقع الخارجي لو مو موجود؟ موجود. هذه الفروق الثلاثة. إذا أردتم تفصيلا أكثر راجعوا حاشية المنظومة للآملي صفحة 303. المهم لا يرتبط بمحل كلامنا، المهم بأن لا بشرط لا الذي هو محل الكلام غير بشرط لا الذي يذكر في الجنس والفصل والمادة والصورة، وبينهما اشتراك لفظي ليس إلا. فلنقرأ هذه المقدمة إلى أن نأتي إلى البحث المهم. إلى هنا كانت مقدمات. الفصل الثاني في اعتبارات الماهية، التفتوا جيدا، السيد العلامة عنون الفصل بماذا؟ باعتبارات الماهية، ولم يعنون الفصل بأقسام الماهية. هذا النقطة احتفظوا بها. النقطة الثانية للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيات اعتبارات ثلاثة. سؤال، أن المقسم لهذه الاعتبارات هي الماهية أو الماهية بالنسبة إلى ما يقارنه؟ السيد العلامة ماذا يقول؟ للماهية اعتبارات، لو للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها، أي منهما؟ إذن المقسم الماهية، لو المقسم بالنسبة الماهية بالنسبة إلى ما يقارنها، بالنسبة إلى ما يقارنها. إذن هذا ما احتفظوا به الآن. إذن أولا السيد العلامة عبر اعتبارات الماهية ولم يعبر أقسام الماهية، وثانيا قال للماهية مو للماهية اعتبارات ثلاث، للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها. أما إذا لم تأخذ هذا القيد فلا توجد عندك أقسام ثلاثة واعتبارات ثلاث. هذا احتفظ به إلى أن يأتي معلمك. للماهية بالنسبة إلى ما يقارنها من الخصوصيات اعتبارات ثلاث، وهي أخذها بشرط شيء، وأخذ الماهية بشرط لا، وأخذ الماهية لا بشرط، والقسمة قاصرة كما أشرنا، يعني مستفاد من حصرين عقليين، لأنكم تعلمون أن الحصر العقلي لا يتحمل أكثر من شقين. أما الأول وهي الماهية بشرط شيء، فأن تؤخذ الماهية بما هي مقارنة لما يلحق بالماهية من الخصوصيات فتصدق الماهية على المجموع، يعني على الماهية مع خصوصيتها. زيد إنسان، فالإنسان يحمل على زيد الذي فيه الماهية مع الخصوصيات، فتصدق على المجموع كأخذ ماهية الإنسان بشرط كونها مع خصوصيات زيد، فتصدق عليه أي فتصدق الماهية على زيدين. وأما الثالث فأن تأخذ وحدها أي الماهية بما هي هي، وهذا على وجهين، مو أن اعتبارات الماهية على وجهين، التفتوا جيدا، هذا الاصطلاح يصطلح على معنيين بينهما اشتراك لفظي، والأول منهما من اعتبارات الماهية، والثاني لا علاقة له باعتبارات الماهية، مو أن كلا الوجهين من اعتبارات الماهية. وهذا على وجهين، أحدهما أن يقصر النظر في ذاتها مع قطع النظر عما عداها، وهذا شوفوا هذه هي القرينة، وهذا هو المراد بشرطنا في مباحث الماهية. ها مو المعنى الآخر، المعنى الآخر مشترك لفظي مع هذا المعنى، وإلا لا علاقة له باعتبارات الماهية. نحن عندما نقول اعتبارات الماهية بشرط لا، مرادنا من بشرط لا ماذا؟ هذا البشرط لا الذي هو قصر النظر على ذاتها وذاتياتها. احفظوا جيدا هذه المطالب، بهذه المطالب ادخلوا إلى علم الأصول لتجدون بأنه هذه الاصطلاحات كيف صار منشأ للخلط في كلمات الأصوليين، لأنهم عندما وجدوا اصطلاح بشرط لا تصوروا أنه ماذا؟ بمعنى واحد. طبعا بشرط لا باصطلاح ثالث، فإذا أذكر لعله يلزم منه خلط، وهو أن ذاك الماهية لا بشرط الذي ذكرناه في أول الكتاب، قلنا أن الماهية من حيث هي هي، يعني ماذا؟ لا بشرط، قد يصطلح عليها بعض الأحيان بشرط لا، فيصبل البشرط لا ماذا؟ ثلاث اصطلاحات على أي الأحوال. قال وهذا هو المراد بشرط لا في مباحث الماهية. وأما والآخر، والوجه الآخر أن تؤخذ وحدها بما هي ماهية تامة كما سيأتي في الفصل الخامس من هذه المرحلة، والآخر أن تؤخذ وحدها بحيث لو قارنها، إذن هي بشرط لا عن كل أمر، لو بشرط لا عن المقارن، بشرط لا عن المقارن، بشرط لا عن المقارن، يعني ماذا؟ يعني لا يحمل المقارن عليها ولا تحمل هي على المقارن، لأن كل منهما مأخوذ بشرط لا عن العام. قال أن تؤخذ وحدها بحيث لو قارنها أي مقارن مفروض كان زائدا عليها أي على تلك الماهية، يعني كان المقارن المفروض زائدا على تلك الماهية غير داخل فيها، لا ماهية الحيوان داخل في ماهية الناطق، ولا ماهية الناطق داخل في ماهية الحيوان. ومن هنا قرأت في بداية الحكمة أن النسبة بين الجنس والفاصل هي نسبة ماذا؟ نسبة العرض العام والعرض الخاص، وهذا معناه لا الناطق مأخوذ في حد الحيوان ولا الحيوان مأخوذ في حد الناطق، سيكون زائدا عليه غير داخل فيها، فتكون أي الماهية موضوعة، مراد من الموضوعة هنا مو في قبال المحمول، بل مراد من الموضوع يعني فتكون مادة، فتكون محلا، لأن المادة هي محل ماذا؟ الصورة. مو مراد من الموضوع يعني في قبال المحمول، لأنه نحن نريد أن نسلب ماذا عنها الحام، فتكون موضوعة للمقارن المفروض، يعني محلا مادة للمقارن المفروض، أي القرينة غير محمولة على المقارن المفروض، ولا المقارن المفروض محمول عليها. وأما الثالث، إذا اتضح بأنه الماهية بشرط لا، المعنى الأول الوجه الأول داخل في اعتبارات الماهية، مو كلا الوجهين، ولا اعتبارات الماهية تكون ماذا؟ أربعة لا تكون ثلاثة. وأما الثالث فأن لا يشترط معها شيء من المقارنة واللا مقارنة أبدا، لا يشترط معها أي شيء، قال لا، بل تؤخذ مطلقا أن يلحظ معها الإطلاق، ولكن هذا الأخذ من غير تقييد بنفي بشرط لا أو بإثبات، يعني بشرط شيء، وكما ذكر في بداية الحكمة مع جواز أن يقارنها الشيء وعدمه. هذه العبارة نحتاج إلى تسليمها، وقد ذكرها في بداية الحكمة، مع جواز أن يقارنها، أما إذا لم يكن مقارنا لها بعد لا تكون جامعة للقسمين الآخرين. وتسمى الماهية بشرط شيء مخلوطة، والبشرط لا مجردة، ولا بشرط تسمى ماذا؟ مطلقة. التفتوا جيدا، هذا الإطلاق قيد فيها، ومن هنا سميت ماذا؟ اللا بشرط القسمي، يعني أنه لا بشرط ولكن قسم في قبال القسمين الآخرين، مو أنه مقسم للقسمين الآخرين، اللا بشرط القسمي مطلقة. والمقسم، قبل أن أدخل في بيان المقسم أشير إلى مطلب، وهو أن هذه الاصطلاحات الثلاثة وهي بشرط لا، الإخوة رجائي أنه إذا يحفظوا يحفظوا، وإذا ما يحفظوا يكتبوا، لأنه حتى يعرفون أنه عندما يشكلون على الحكماء على العرفاء أن منشأ كثير من هذه الكلمات عدم معرفة الاصطلاح. هذه الاصطلاحات الثلاثة وهي لا بشرط والبشرط لا والبشرط شيء، هذه الاصطلاحات الثلاثة قد تستعمل في الفلسفة الصدرائية في الوجود. هذه الاستعمالات الثلاثة احنا وين استعملناها؟ في الماهية، صدر المتألهين عندما يتكلم بعد لا يتكلم على الوجود ماهية، يتكلم على أصالة الوجود، ومن هنا طبق هذه الاصطلاحات الثلاثة في حقيقة الوجود، قال عندنا وجود لا بشرط، وجود بشرط لا، وجود بشرط شيء. إحنا كنا نتكلم ما هي بشرط لا، ما هي بشرط شيء، ما هي لا بشرط. ما هو الاصطلاحات الثلاثة هناك؟ عندما يقول بشرط شيء مراده الممكنات الخاصة، وجود الوجودات الخاصة للممكنات، زيد عمرو باك السماء أرض، هذه وجود بشرط شيء. عندما يقول وجود لا بشرط مراده الوجوه الساري الذي هو فعل الله، يعني ماذا؟ وهو الذي يعبر عنه في القرآن بوجه الله، أو وما أمرنا إلا واحدة، يقول ذات الوجود الذي صدر منه هو ماذا؟ لا بشرط. فلهذا في هذه المرتبة يكون سماء، في هذه المرتبة يكون أرض، في تلك المرتبة يكون ماذا؟ لأن الوجود واحد مشكك، أنت في كل مرتبة من مراتب تنتزع ماذا؟ ما هي؟ معينة. ومن هنا يسميه لا بشرط، فيقول الصادر من الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ الواحد لا يصدر منه واحد، ياه الصادر زيد عمرو باك يقول لا، الصادر منه هو لا بشرط، مو بشرط شيء. ومن هنا يميز بينهما بإصطلاح الفعل والأثر، يعبر عن اللا بشرط بالفعل، ويعبر عن البشرط الشيء ماذا؟ بالأثر، فيعبر فعل الله أو أفعاله وآثاره، لابد شايفين في كلمات الفلاسفة يعبرون فعله وأثره، مراد من الفعل هو اللا بشرط، أو يعبر عنه بالوجود المنبثق أو يعبر عنه بالهوية السارية، وإصطلاحات متعددة. وأما عندما يقولون بشرط لا، فمرادهم وجود الحق سبحانه وتعالى. هذا الوجود وجود بشرط لا، يعني ماذا؟ وجود الحق. وهذا اصطلاح في المدرسة الصدرائية. والعرفاء أيضا هذه الاصطلاحات الثلاثة يستعملونها، ولكن بمعنى آخر أيضا يستعملون أن حقيقة الوجود لا بشرط، حقيقة الوجود بشرط لا، حقيقة الوجود بشرط شيء. التفتوا جيدا، خذ حقيقة الوجود بشرط لا وين؟ يقولون حقيقة الوجود بشرط لا هي مقام الأحدية، لأنه بشرط لا عن الأسماء والصفات، لأنه في مقام الواحدية احنا عندنا كثرة أسماء، كثرة مفهومية ووحدة ماذا؟ مصداقية. في مقام الأحدية بعد ما عندنا كثرة أبدا، كلها وحدة حقيقة مفهوما ومصداقا. وهذا ما يعبر أيضا في كلماتهم بمقام جمع، الجمع يعني الجمع المفهومي والجمع المصداق. أما عندما يقولون إذا مقام بشرط لا يعني مقام الأحدية، طبعا هذه الاصطلاحات الثلاثة وين يستعملوا كلها؟ في مقام الحق سبحانه وتعالى، باعتبار أنه لا يرون لعالم الإمكان وجود، يرون أنه مظاهر لذلك الوجود، لا يرون تعدد في الوجود. يقولون حقيقة الوجود الواحد الشخصية إما أن تؤخذ بشرط لا وهي مقام الأحدية، وإما أن تؤخذ بشرط شيء وهي ماذا؟ وهي مقام واحدية، وإما أن تؤخذ لا بشرط وهو مقام أفعاله سبحانه وتعالى أو فعله سبحانه وتعالى وهي الهوية السائلة. إذن هذه الاصطلاحات أيضا هناك لها معنى آخر. الآن إحنا نتكلم على أي اصطلاح؟ نتكلم على اصطلاحات أصالة ماهية. فليس الخلط إذا وجدتم في كتاب يتكلم يقول أن حقيقة الوجود بشرط لا، لا بشرط، بشرط شيء، أو أن الواجب بشرط لا، لا بشرط، بشرط شيء، تقعون في هذا الاشتباه. إذن حقيقة الوجود تبين أيضا يمكن أن تكون ماذا؟ بشرط لا. وحقيقة الوجود أيضا يمكن أن تكون لا بشرط. من هنا وقع بحث مهم بين الفلسفة الصدرائية وبين الذوق العرفاني، يعني النظرية العرفانية، أن مقام الواجب سبحانه وتعالى مقام الذات، مقام الذات الأحدية، أن مقام الذات هو لا بشرط القسم ولا بشرط المقسم. فتخلوه بعد أن أبين القسم والمقسم ما هو الفرق بينهما يأتي هذا البحث الآخر المهم. إذن الآن إلى هنا فقد بينا هذه الاصطلاحات. سؤال: نحن بينا اعتبارات الماهية أو بينا أقسام الماهية، أي منهما؟ قبل أن ندخل في بيانه أنه اعتبارات له أقسام، لابد أن نفهم ما هو الفرق بين الاعتبار وبين القسم. الأقسام لها وجود خارجي، أنت تقول الإنسان إما عالم في الخارج وإما جاهل في الخارج، هذه أقسام لاعتبارات. أقسام الكلمة إما فعل إما اسم إما حرف، هذه اعتبارات للكلمة وأقسام الكلمة. عندك أنت ثلاثة أقسام من الكلمة: إما فعل إما إما إما. ولكن هذا الاعتبارات الثلاثة التي ذكرناها هذه أقسام الماهية، الاعتبارات الماهية. من الواضح أنها ليست أقسام الماهية. لماذا؟ لا أقل أن واحدة من هذه الموجودة في الفاس وهي الماهية ماذا؟ المطلقة، الماهية المطلقة، أو لا أقل الماهية ماذا؟ المجردة كما يقول الشيخ. المهم، لأنه الماهية المطلقة أيضا ليس له ما بإذا إذا كانت موجودة فهي موجودة ماذا؟ في هذا أو ذا، حتى لا أقل واحدة منها غير موجودة في الخارج. إذن هذه مو أقسام الماهية، وإنما هي ماذا؟ اعتبارات ماهية. إذن الماهية واحدة، ولكن هذه الماهية الواحدة الذهن ينظر إليها ماذا؟ بأنحاء ثلاثة، إما ينظر إليها هكذا، إما ينظر إليها هكذا، إما ينظر إليها هكذا، فتكون اعتبارات الماهية. طب إذا صارت اعتبارات الماهية نحن نحتاج أن نبحث عن مقسم لها أو لا نحتاج؟ ها؟ لا نحتاج، ولكن مقسمها الماهية والاعتبار. الاعتبار، إذن بعد نحن لا نحتاج أن نبحث أن المقسم لهذه الأقسام الثلاثة للماهية ما هي. ملتفتين؟ رجائي أن ترجعون أنتم إلى كتب الأصوليين حتى يتضح لكم المطلب أكثر من هذا. الأصوليون افترضوا هذه الأقسام ماذا؟ أقسام الماهية. فإذا صارت أقسام الماهية اضطروا أن يبحثوا عن مقسم لها. طب عندما جاءوا إلى المقسم، طب المقسم لابد أن يكون لا بشرط، صحيح ولا؟ طب المقسم لا بشرط هم صار هو قسما، هم صار هو ماذا؟ مقسما. فاضطروا أن يقولوا أن ذاك لا بشرط قسمي، وأن هذا لا بشرط ماذا؟ مقسمي. هذه منشأه ماذا؟ منشأه أنهم اعتبروا أن هذه الاعتبارات أقسام الماهية مو اعتبارات الماهية. وإلا لو نظروا إلى هذه الأمور الثلاثة بعنوان الاعتبار لقالوا أن اعتبار الماهية على ثلاثة أقسام، إما اعتبار كذا، إما اعتبار كذا، إما اعتبار كذا. ولعل أول من التفت إلى هذا المطلب الدقيق هو السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه في مباحث الأصول. السيد البروجردي والذي في الحاشية أيضا ينقل هذا المطلب شيخ مصباح، حتى ما أدري شايفة في كلمات السيد البروجردي أو أيضا ذهنه وصل إلى هذا المطلب. الإخوة يراجعون في حاشية شيخ مصباح تجدون بأنه أيضا يشير أن منشأ الخلق هو هذا، هو أنهم اعتبروا هذه أمور ماذا؟ أقسام الماهية، وهي في الواقع هي اعتبارات الماهية، أمور ذهنية تحليلات من الذهن لا علاقة لها بوجودها في الخارج. إذن الإشكال الأول الذي يمكن أن نسجله على السيد العلامة ماذا؟ أنك أولا عنونت الفاصل باعتبارات الماهية، ثم قلت والمقسم للأقسام الثلاث الماهية، في النتيجة هذه أقسام الماهية واعتبارات الماهية. إن كانت أقسام الماهية فإذن لماذا عبرت اعتبارات الماهية؟ وإن كانت اعتبارات الماهية إذن لماذا تقول المقسم لها هي الماهية؟ واضح المطلب إلى هنا؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أنه سيدنا هنا يقول السيد العلامة والمقسم للأقسام الثلاثة الماهية. استلمنا معكم أن هذه أقسام مو اعتبارات، ولكن الأقسام مقسمها الماهية لو مقسمها الماهية بالنسبة إلى ما يقارنها. إذن المقسم أنت ذكرته في أول البحث وهو الماهية بالنسبة إلى ما يقارنها مو الماهية. واضح هذا المطلب؟ هذا الإشكال الثاني الذي يرد عليه. ولكن نرجع إلى كلمات الأصوليين مرة أخرى، وهو أن الأصوليين هنا وقع عندهم كلام طويل عريض. الإخوة رجائي أن يراجعون إذا عندهم وقت، ومفيد لأن هذه الأبحاث يتعرفون فيها أن الأبحاث الفلسفية عندما داخل إلى الأبحاث الأصولية والاصطلاح مو محفوظ والدقة المطلب أيضا مو محفوظة، شلون صار منشأ خلط وين في علم الأصولي أيضا. سلمنا أنها أقسام، أقسام الماهية هذه، فإذا نحتاج أن نبحث عنها، أن نبحث عن مقسم لها. التفتوا جيدا، مقدمة مفيدة جيدا ذكرها الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثي، وهو أنه نحن إذا تتبعنا أنحاء وجود الماهية في الخارج كم نحو لها؟ اثنان أم ثلاث؟ بلي؟ اثنان في الخارج، اثنان، إما ماهية الإنسان مع العلم، إما ماهية الإنسان مع عدم العلم. أما ماهية الإنسان لا مع العلم ولا مع عدمه يلزم ماذا؟ ارتفاع النقيضين. فتشوفوا آثار أطالة الماهية والرائحة، هي الماهية موجودة في الخارج حتى تتتبعون أنحاء وجودها. شوفوا أنتم كلمات الأصوليين هم قائلين بأطالة الوجود، هم عندما يأتون إلى هنا يبحثون ماذا؟ يقولون أنحاء وجود الماهية في الخارج، فإما هي مع وجود الصفة وإما هي مع عدم وجود الصفة، إما مع وجود صفة العلم إما مع عدم وجود صفة العلم. طب الآن أنتم تجاوز الخارج، تعالوا معنا إلى المعقول الأولي. المعقول الأولي اثنان وثلاث، المعقول الأولي ثلاث، الماهية مع صفة العلم، الماهية مع صفة عدم العلم، الماهية المطلقة يعني المقيدة لا بالعلم ولا بعدم العلم، وهذا هو المراد من الماهية لا بشرط القسمي، لأنها قسم في قبال قسمين آخرين. واضح إلى هنا المطلب؟ الآن هذه الثلاثة ماهيات أو ليست ماهيات؟ ها؟ المفروض فرضنا أنها أقسام الماهية، مع أنه مو أقسام الماهية، هي ماذا؟ اعتبارات الماهية. الآن تنزلنا أقسام الماهية، لها مقصد أو ليس لها مقصد؟ ها؟ ثم يصرت أقسام ثلاثة وليس لها مقسم، لأن الأقسام هي المقسم مع قيد. إذن المقسم لها ماذا؟ هو اللا بشرط المقسمي. طب هذا اللا بشرط المقسمي في طول هذه الأقسام، في طولها أم في عرضها؟ يستحيل أن يكون في عرضها. لماذا؟ لأن المقسم قد لا يقع في عرض أقسام، وإنما تقع الأقسام في طوله. إذن المقسم إما وإما وإما، المقسم إما الماهية لا بشرط المقسم، يعني الإنسان غير المقيد بأي شيء، غير المقيد. ها أقسامه ما هي؟ المقيد بالعلم، المقيد بعدم العلم، المقيد ماذا؟ بالإطلاق، يعني الخالي عن قيد العلم وعدم العلم. هذه هي الأقسام الثلاثة. ثم هذا اللا بشرط المقسمي معقول أولي لو معقول ثانوي؟ معقول ثانوي، لأنه انتزع ماذا؟ من المعقولات الأولية. إذن إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، سلمنا معكم أن هذه أقسام، ولكن لا بشرط المقسمي معقول أولي ومعقول ثانوي، مقسمي، مقسمي الذي انتزع من المعقولات الأولية، معقول ثانوي يصير بعد. واضح هذا إلى هنا؟ إذن عندنا لا بشرط القسمي الذي هو معقول أولي وهي المطلقة، واللا بشرط المقسمي وهو المعقول الثانوي. اتضح الى هنا المطلب؟ نطرح هذا السؤال. طبعا اكو سؤالين، سؤال خارج عن محل الكلام، وهو ان الحق سبحانه وتعالى لا بشرط القسمي وجوده او لا بشرط المقسمي. ها؟ لا شوفوا، لا فقط انا بني اطعم اخلي خارج الان من محل كلامه، يعني أن الواجب سبحانه وتعالى مقيد بالإطلاق، ليه مو مقيد بالإطلاق؟ شوفوا أنا كلامنا في الماهية، بس قلنا أنه هذا البحث يأتي في حقائق الوجود، صحيح؟ ها؟ كمصطلح بلي، كمصطلح بلي، لنرى أنه له البحث حقيقي، وهو أن الواجب موجود مقيد بشيء، مو مقيد حتى بقيد الإطلاق، لو مقيد بقيد الإطلاق. هذا معنى قولهم أن حده ألا حدنا، حده ولكن ماذا؟ ألا حدنا، يعني قيده ماذا؟ الإطلاق. عرفاء هنا يقفون أمام الفلاسفة يقولون هذا أيضا تقييد، ولا بشرط المقسم هو بولا بشرط المقسم. التفتوا إلى المطلب فقط، مسألة حقيقية، أنتوا بحثكم اتركوا الإعتماد على الألفاظ، الألفاظ كثير من الأحيان تريد أن تبين حقائق، لا تتصور أنه تلاعب بالألفاظ، هذا تريد أن تقول أنه مقيد بالإطلاق لو مو مقيد بالإطلاق. ومن هنا يتميز البحث العرفاني عن البحث الفلسفي، لأن موضوع الفلسفة هو ماذا؟ الوجود المطلق يعني المقيد بالإطلاق. أما موضوع العرفان النظري هو الوجود لا بشرط المقسمي لا بشرط القسم. عند ذلك فالبحث مفصل يصير بين العرفاء بأنه اللا بشرط القسم ما هو واللا بشرط المقسمي ما هو، وعند ذلك يقع بحث بينهم أنه يمكن الوصول إلى مقام الأحدية أو لا يمكن الوصول إلى مقام الأحدية. فالبحث هو لطيف، ورواياتنا أيضا متعرضة أيضا للبحث. اتركوا هذا، نرجع إلى محل الكلام. هذا السؤال يطرح، وهو أنه نحن قلنا أنه عندنا ماهية في الذهن تتصف بالكلية، تمام ولا؟ في الأبحاث السابقة ماذا قلنا؟ قلنا أن وصف الكلية وصف ماذا؟ وسيأتي مفصلا في الفصل الثالث، الكلية والجزئية. هل الكلية وصف ماذا؟ وصف الماهية بعد في الذهن، مواشفين؟ يا ماهية ألا بشرط القسم ولا بشرط المقسم؟ هذه التي تتصف، أنت تقول الإنسان كلي يعني قابل يمكن فرض صدقه على كثيرين، هذا يا إنسان ألا بشرط القسم ولا بشرط المقسم؟ وقع خلاف بين الأصوليين، رجائي أن تراجعون البحث مفيد حتى يتضح أنه شون واقع خلط الكلمات. هنا ذهب جملة من الأصوليين بل وجملة من الحكماء كالحكيم السدواري والسيد العلامة أيضا، وهو أن الكلية الطبيعي هو ماذا؟ هو اللا بشرط مقسمي. وذهب جملة آخر من الحكماء كالمحقق الطوسي شارح الإشارات إلى أن الذي تعرضه الكلية هو اللا بشرط مقسمي. خذ الحق معا طعما، بل على مبدأ سيد الصدر القسمي أحسنتم تبعا للمحقق الطوسي، والحق أيضا معه. لماذا؟ باعتبار أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج ومو موجود في الخارج، تمام؟ ولا بشرط المقسمي موجود في الخارج ومو موجود، لأنه معقول ثانوي، والمعقول الثانوي ما موجود في الخارج. اسمع أنت فقط، نجي أنا أخلص البحث أسمع منكم. إذن اللا بشرط القسمي هو الكل الطبيعي، أو أن اللا بشرط المقسمي هو الكلية الطبيعي؟ إن قلتم أن اللا بشرط القسمي هو الطبيعي، قل أمر واضح. لماذا؟ لأن المعقول الأولي منتزع ماذا؟ منتزع من الواقع الخارجي، فينطبق على الواقع الخارجي، وهذا معنى أن الكلية الطبيعي موجودة في الخارج بوجود أفراده. وأما إذا قلنا أن الكلية الطبيعي هو ماذا؟ هو اللا بشرط المقسمي، فاللا بشرط المقسمي له وجود في الخارج؟ ليس له وجود، لأنه منتزع ماذا؟ منتزع من المعقولات الأولية. هو موجود أين؟ موجود في المعقولات الأولية، مو موجود في الواقع الخارجي. واضح صار المطلب؟ تعالوا اقرأوا العبارة معنا. قال: والمقسم للأقسام الماهية. قلنا أن المقسم للأقسام هنا مو الماهية، الماهية بالنسبة إلى ما يقارنها، وهي الكلي الطبيعي، وتسمى اللا بشرط مقسمي. وهذا إشكال آخر يمكن إيراده على المصنف، بأنه لا يمكن أن يكون الكلي الطبيعي هو اللا بشرط مقسمي. ومن هنا تجدون أن المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه صاحب التعليق على الكفاية قال: أساسا الماهية التي هي المقسم والتي هي الكلي الطبيعي لا القسمي ولا المقسمي، بل هي الماهية المهملة. الماهية المهملة يعني لا القسمي ولا المقسمي، بل بما هي الكلية الطبيعي. وهذه طبعا تترتب عليها آثار مهمة في عملية مسألة الإطلاق والتقييد. فلهذا تجدون بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد، تقابل السلب والإيجاب، تقابل العدم والملكة، تقابل الضدين، تقابل الضدين. السيد القوي عندما ذهب إليه منشأ الخلق وهذه اعتبارات الماهية، لم يتصور أن المطلقة كما أن هذه مقيدة هذه مقيدة. إذا قال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد ماذا؟ تقابل الضدين متقابل العدم والملكة ولا تقابل النقيض. ملتفتين؟ فمنشأ الالتباس وين؟ اعتبارات الماهية. المرجى النائيني رحمة الله تعالى عليه عندما قال أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة منشأه ماذا؟ اعتبارات الماهية. عندما قال السيد الصدر التقابل بينهما تقابل النقيضين منشأه هذا التحقيق الذي ذكره في اعتبارات الماهية. فلهذا تشوفون بأنه البحث الفلسفي عندما رايح إلى البحث الأصولي وفاقد الدقة المطلوبة صار منشأ لتلك الأقوال متعددة. قال والمقسم للأقسام الثلاثة الماهية وهي الكلي الطبيعي وتسمى اللا بشرط المقسمي. وهي الكلي الطبيعي اللا بشرط المقسمي ترى موجود في الخارج مع انه معقول ثاني ها مو معقول اولي ولكنه موجود في الخارج. وهي موجودة في الخارج لوجود بعض اقسامها فيه كالمخلوطة. اتبع اخبار الاخوة المصرين اذا اكو بحث جديد احنا نخليه الى اليوم اللاحق والحمد لله رب العالمين.